اللهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى يا رب. فمن رحمته سبحانه وتعالى على عباده إرسال الرسل. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يزعم أن يغفر لكم مع شرككم. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يعني الباطل يرى حق أعمال الفجور يراها أعمال صحيحة. نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. بل يتعزز بطاعة الله لا يتعزز بغير طاعة الله، يطلبها من رب العزة. العزة إليه يصعد الكلم الطيب، كتبه من الملائكة يكتبون ذلك في الصحف الأعمال، الكلم الطيب يرفع إلى الله عز وجل، أمر معروف نهي عن المنكر، تلاوة، والعمل الصالح يرفعه كذلك ويقبله. قيل العمل الصالح المراد به، قيل المراد أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة من الدعاء والذكر. فإذا عملت صالحا تقبل الله عز وجل كلامك الطيب، وإذا عملت سوءا كلامك الطيب لا يرفع. نعم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. أحد معنيين. سعيد بن جبير قال: فما مضى من أجله فهو النقصان، وما بقي فهو سلمكم الله التعمير إلى الهرم إلى الهرم. وقيل ما يعمر من معمر أسباب، هناك أسباب تزيد في عمره، منها صلة الرحم، وهناك أسباب تقصر من عمره، فكل هذا في كتاب عند الله عز وجل. نعم. من أراد إيش الحديث؟ من أراد أن ينثى له في أجله. نعم. ينثى له في أجله. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. نعم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هو قال هنا أرسل أخ رسالة بالنسبة سلمكم الله والعمل الصالح يرفعه، قال